بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في باب الوكالة من قوله رحمه الله: وإن وكله في بيع فاسد. قال رحمه الله: وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه، لم يصح التوكيل في هذا البيع الفاسد ولا يملكه الوكيل من الموكل، لأن الموكل أصلا لا يملك هذا العقد الفاسد. قال: لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكل لا يملكه، لا يملكه. وعبر المؤلف في الزاد قال: وإن وكله في بيع فاسد، وعبارة المنتهى أولى، وهي: وإن وكله في عقد فاسد، حتى يشمل البيع والإجارة ونحوهما. قال رحمه الله: فلو، هذا تفريع، فلو تفريع على القاعدة المتقدمة، وأنه إذا وكله في عقد فاسد فلا يصح التوكيل ولا يملكه الوكيل ولا الموكل أيضا قبله. فلو باع الوكيل، فلو باع الوكيل، إذن بيعا صحيحا لم يصح. قوله إذن كما قال ابن فيروز يعني: فلو باع الوكيل وقت كونه وكله في بيع فاسد، في حال توكيله في بيع أو عقد فاسد لم يصح، لم يصح، لأنه لم يوكل فيه، أو لأنه لم يوكل فيه. عندكم كذا ولا يوكل؟ ها؟ شو اللي عندكم يا مشايخ؟ لأنه لم يوكله، لأنه لم يوكله عندك؟ لم يوكله فيه. بالها يعني. ايه. ايه. نعم. جميل. وبقية المشايخ عندكم نفس الشيء لم يوكله؟ محمود؟ إسراء المتون لم يوكله. بالها. ايه نعم. نعم جميل، لأن أنا عندي لم يوكل. أو تجي لم يوكل فيه يعني. لم يوكل. لا نقري شيخ نسخة جماز لأنه لم يوكل فيه. إيه باللام فقط. إيه وفتح الكاف مع التشديد لم يوكل فيه. جميل. طيب. قال رحمه الله. ما في فرق شيخ ولا؟ لا بس حتى يعني نقرأها بشكل صحيح. لم يوك يعني إما لم لأنه لم يوكله فيه، أو لأنه لم يوكل فيه، لأن الوكالة في هذا الشيء غير صحيحة، غير صحيحة. قال رحمه الله: لم يصح لأنه نعم أو وكله في كل قليل وكثير، كله في كل قليل وكثير، والتي يسمونها الوكالة العامة والمطلقة. لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر إذا وكله وكالة عامة مطلقة مفتوحة ولم يعين له شيئا معينا، فإنه يعني لا يصح، لأنه يدخل في هذا، في هذه الوكالة العامة كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر. الغرر في موكل فيه والضرر على الموكل والضرر على الموكل. وقد ذكره في شرح منتهى عن الأزجي باتفاق الأصحاب وكذلك كما قالوا مما يدل على عدم صحة الوكالة هذه العامة ومطلقة، لأن التوكيل شرطه أن يكون في التصرف المعلوم، هذا التوكيل ليس في تصرف معلوم. قال رحمه الله: أو وكله في شراء ما شاء، يعني ما شاء من الوكيل، أو عينا بما شاء، يعني يشتري عينا بما شاء الوكيل من الثمن، ولم يعين نوعا وثمنا، يعود على قوله شراء ما شاء، لم يعين له نوع ما يشتريه، وثمنا يعود على توكيله في شراء عين بما شاء، لم يعين له ثمن هذه وقدر الثمن لهذه العين التي وكله في شرائها. نعم. قال رحمه الله: لم يصح، يعني حتى يعين له نوع ما يشتريه وقدر الثمن الذي يشتري به. قال: لأنه يكثر فيه الغرر، وهذه العلة في عدم جواز الوكالة بهذه الصورة. قال رحمه الله: وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح. إن وكله، هذه مسألة جديدة، إذا وكله في بيع ماله كله، يعني وكل الموكل الوكيل في بيع مال الموكل كله، فإنه يصح. يقولون: لأنه يعرف ماله فلا غرر، يعني هو الموكل قد علم الشيء الموكل فيه، وحينئذ فلا غرر. أو ما شاء منه، وكله في بيع ما شاء الوكيل من مال الموكل، فإنه يصح، لأنه إذا جاز التوكيل في كله ففي بعضه أولى، هكذا قالوا. إذن هذه مبنية على ما قبلها، وهي إذا وكله في بيع ماله كله. قال في المبدع، وظاهر كلامهم في بع من مالي ما شئت له بيع ماله كله، وقوله بع من هنا بيانية، هنا من كما قال الشيخ عثمان في هداية هامش الهداية بيانية، بع من، يعني ليس تبعيضية وإنما بيانية، بع أي شيء من مالي له أن يبيعه كله، له أن يبيعه كله. وهنا المؤلف قال، قال في المبدع وفي الفروع في شرح المنتهى وهداية الراغب، قال قال في الفروع، قال في الفروع. ولعله، لعل أصل المسألة من الفروع ونقلها حفيده ابن مفلح في كتابه المبدع. صاحب الفروع هو كما هو معلوم هو شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة 763 من الهجرة، 763 من الهجرة، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله. والغريب أن ابن رجب رحمه الله في الطبقات لم يترجم له، بل وقف على ابن القيم فقط المتوفى سنة 752. ولعله كان له نية أن يزيد، لأنه لا توجد خاتمة في ذيل الطبقات، لعله كان له نية أن يزيد، لكنه يعني اخترمته المنية. وابن رجب متوفى سنة 795. وأما صاحب المبدع فهو حفيد صاحب الفروع المتوفى سنة 884، وهو يعني معاصر للمرداوي، إلا أن المرداوي توفي بعده بسنة، سنة 885. الشاهد أن أنها لعل هذه مسألة في يعني الفروع، ونقلها عنه في المبدع. نعم. أو ما شاء منه من هنا بيانية شيخ، أو ما شاء منه بيانية كما ذكره الشيخ عثمان في هداية الراغب، هي هامش هداية الراغب. ثم تكلم رحمه الله شيخنا. نعم. شاهد بقوله أو عينا بما شاء، وكله في شراء ما شاء أو عينا بما شاء. يعني لو قال مثلا اشتر لي جوال بما شئت من السماء، اي يعني اعطى بطاقتها قال اشتر لي جوال، اي نعم بما شئت من الثمن، اي فان هذه الوكاله لا تصح. ما الناس شيخ قد يجرون حتى في الاشياء اليسيره، يعني شيخ شلون اقول الناس قد يجرون حتى في الاشياء اليسيره، مثلا يقول له اشتر بارد، عندي عزيمة اشتر بارد وأي شيء وخذ البطاقة والله هذا سؤال وجيه، ولعله يعني في هذه الأمور 21 فل الوكالة. نعم، لعلها تتقيد الوكالة بالثمن، في ثمن المثل، بثمن المثل، فلعلها، لكني ما رأيت صراحة يعني قولا وما بحثت يعني أنها يعني تصح. والأولى مثل ما ذكرت أن يعني تكون صحيحة بثمن مثل، والقرائن والسياق ها يدل على أنه وكله بشراء هذه السلعة بثمن المثل، بثمن المثل. أنه يسكت اشتر لي كذا، لكن ما يعني هو المسألة مفروضة فيما لو قال له اشتر لي كذا بما شئت، حينئذ لا يصح. لكن لو قال له اشتر لي كذا وكذا، فيتقيد الثمن بثمن المثل، بثمن المثل. وأخف منها الشيخ لو كان حدد لها قيمة معينة ما يزيد عليها. نعم هذا واضح صحيح. إيه. هذا تقدم في أول وكالة. نعم صحيح. ماشي. الآن سيتكلم عن الوكالة في الخصومة، التوكيل في الخصومة. قال والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. معنى الوكالة أو التوكيل في الخصومة، قال الشيخ منصور في كشاف القناع: التوكيل معناها التوكيل الخصوم معناها الوكالة في إثبات الحق. الوكالة في إثبات الحق هكذا عرفها في كشاف القناع الشيخ منصور في كشاف القناع. قال والوكيل في الخصومة لا يقبض. أولا نقول ما حكم الدخول في هذه الوكالة من قبل الوكيل؟ ما حكم الدخول في هذه الوكالة؟ أولا نقول أنه اشترط حتى يعني يجوز للوكيل أن يدخل في مثل الوكالة في الخصومة ألا يعلم ظلم موكله. فإن علم ظلم موكله في الخصومة أو ظن الوكيل ظلم موكله في الخصومة فلا يجوز الدخول في هذه الوكالة. لا يجوز الدخول في هذه الوكالة وهذا ينفع المحامين. وللأسف كثير من المحامين يعرفون بعضهم يعرف أن موكله ظالم ويدخل في الوكالة وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز. إذن العلماء جزموا بتعلم الوكيل ظلم موكله وكذلك لو ظن الوكيل ظلم موكله فإنه أيضا لا يجوز الدخول في هذه الوكالة. وأما إذا شك الوكيل في ظلم موكله يقولون احتمالان وفيها احتمالان، احتمال أول يجوز والاحتمال الثاني لا يجوز. والاحتمال الثاني لا يجوز. الشيخ يؤثر على حكم الوضعي؟ نعم هذا يا شيخ الحكم التكليفي ما يؤثر على الحكم الوضعي إلا هم أصلا يعبرون بعدم الصحة. جميل. في قال عن النون قال لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة. هذا وين فيه شيء؟ هذا في الفروع الإقناع ذكرها عن الفنون عن صاحب الفنون عن ابن عقيل. يعني ابن عقيل شيخ نحصل الله عليكم بعضهم يقول حتى لو علمت ظلمه، بعض المحامين يقول حتى لو عرفت ظلمه أنا بس أمشي الأوراق وأخفف عنه العقوبة وكذا. يخفف عنه العقوبة؟ ما يجوز ما دام ظالم كيف يخفف عنه العقوبة؟ طيب شيخ بعضهم شيخ يجيب أقوال يا شيخ يحشد أقوال بس حتى يعني يخرج هذا المدة عليه من مطالبة. ما رأيك يا شيخ؟ كيف عاد يجيب إيش؟ يشوف القضية ويختار من أقوال فقهية ما تناسب المدة عليه ويتقدم بها المحكمة. وقد تكون عنده نفس القضية نفس اليوم وصار عند مدعي مثلا عند شخص آخر موكل اي نعم جاب له قول الشافعية مثلا لأنه يناسب. والله ما يجوز هذا ما يضل لأن فيها تتبع الرخص الآن يدخل في تتبع الرخص وهو يختار بهواه. طيب شيخ ما يصلح له لا يجوز هذا. نعم شيخ هل القاضي أنه يبطل هذه الوكالة؟ نعم إذا قام مثلا الوكيل أو الموكل دعوة له أن يبطلها. لكن تعرف أحيانا بعض الدعاوى يعني ما تتبين من البداية يعني. لأن الشك نعم لا بس أقصد الشيخ في بعض القضايا الواضحة مثل القضايا الجزائية أي نعم ضرب والاعتداء نعم هل له لا يبطلها القاضي إذا رفع الوكيل الموكل رفع دعوة على الوكيل على المحامي هذا لكن ما يبطلها ابتداء لا إذا ما رفع ما إذا صاحب حق ساكت يتركه. نعم قال رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا إذا وكله في الخصومة بأن يطالب ويثبت الحق لموكله فإنه لا يقبض. لو ثبت الحق فإنه لا يقبض، فإنه لا يقبض، لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لم يأتي في نطق الموكل، الإذن لم يأتي في نطق ولفظ الموكل، ولم يأتي الإذن في العرف، ولا يعني ليس هذا معروفا عند الناس أن الوكيل في الخصومة يقبض. وأنا ذكرت من كم يوم لأحد المشايخ المسائل التي بنى فيها الحنابلة الحكم فيها على الأعراف أو العرف، وهذا الآن يعني اللي أعرف يعني إذا كان أحد المشايخ يعني يستدرك علي أن الوكيل في الخصومة يقبض، أن الوكيل في الخصومة يقبض، يعني يذهب يعني خاصم عني واقبض، أو ما أحيانا ما يعني يأذن له في القبض. عموما يعني هذا اللي يعني لعل العرف الآن تغير والوكيل في الخصومة لعله أقول يقبض. قال لأن الإذن لم يتناول نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى، لأنه يعني الموكل قد يرضى الخصومة من لا يرضاه للقبض، من لا يرضاه للقبض. قال والعكس بالعكس، وصورة العكس بالعكس قوله فالوكيل في القبض له الخصومة، له الخصومة، وكيل في القبض له الخصومة. نعم. قال رحمه الله لأنه لا يتوصل إليه، يعني لا يتوصل إلى القبض إلا بها، يعني إلا بالخصومة، إلا بالخصومة. نعم. فقال فهو إذن فيها عرفا، يعني الإذن في هذا إذن فيه عرفا، يعني أخذ الإذن في هذه من العرف، العرف جاري بهذا. وذكرت لكم أن الحنابلة يبنون أحكاما كثيرة على أعرافهم، والآن الأعراف تغيرت، فينبغي أن تجمع هذه الأحكام والمسائل ويبين فيها العرف القائم الآن في عصرنا. قال رحمه الله وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله. لو قال الموكل اقبض حقي من زيد ملك الوكيل القبض من زيد والقبض من وكيل زيد، لأنه قائم مقامه، يعني لأن وكيل زيد قائم مقام زيد. قال رحمه الله ولا يقبض من ورثته، ولا يقبض من ورثته، يعني لو قال اقبض حقي من زيد قال اقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثة زيد، وإنما يقبض من زيد أو وكيله فقط، ولا يقبض من ورثته، لأنه يعني الوكيل لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف، لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف. قال إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حقي الذي قبله، اقبض حقي الذي قبله أو عليه، أو عليه، فحينئذ يقول فله القبض من وارثه، فله القبض من وارثه، لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا، لأن الوكالة في هذه الصورة اقبض حق الذي قبله اقتضت قبض وأفادت قبض حق حق الموكل مطلقا، سواء من سواء الوكيل أو الوارث لإتيانه بلفظ يشمل ذلك بخلاف ما قبله كما قال ابن فيروز. وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا. نعم، إذا قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا، وهذا المسألة تسمى التقييد، تقييد الوكالة بزمن معين، والوكالة تتقيد بزمن معين، فإذا قيدها الموكل تقيدت بهذا الزمن ولا يكون وكيل وكيلا في غير هذا الزمن. قال رحمه الله: ولا يضمن وكيل الإداع وكيل في الإداع إذا أودع ولم يشهد، يعني وكلت أنت زيدا أن يجعل ويذهب بوديعة إلى عمرو، فذهب زيد بالوديعة إلى عمرو وأقبضه إياها ولم يشهد، فإنه إذا أنكر عمرو اللي هو المودع أن أن أن زيدا أن زيدا يعني وأنكر المودع اللي هو عمرو أن زيدا أعطاه وديعة لك مثلا أو لفلان من الناس، يقول لعدم الفائدة في الإشهاد، يعني لا يضمن وكيل في الإيداع إذا أودع ولم يشهد الوكيل وأنكر المودع لعدم فائدة الإشهاد، لأن المودع أمين يقبل قوله في الرد والتلف، لأن المودع أمين يقبل قوله في الرد والتلف. ثم قال رحمه الله: وأما الوكيل في قضاء الدين بوكيل ولم يشهد ضمن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان، وتقدم في الضمان. وهذا قوله رحمه الله وتقدم في الضمان، لعله سبق قلم، وإلا فهو قد تقدم في الرهن، تقدم في الفصل الثاني في الرهن في قوله في فصل ويكون عند من اتفق عليه. قال رحمه الله: وإن ادعى دفع الثمن إلى مرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. قال الشيخ منصور هناك يعني كوكيل في قضاء الدين فإنه يضمن، فإنه يضمن. إذن هذه المسألة لو وكله في قضاء الدين وقد قضى الوكيل الدين بغير حضور موكل ولم يشهد في قضاء هذا الدين للدائن، فأنكر رب الدين أن الوكيل قد قضاه، فإنه يضمن، فإن الوكيل يضمن، فإن الوكيل يضمن. وهذا فرق فقهي بين المسألتين.